إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربي جل وعلا يقول في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إن لله جل وعلا وحده الأسماء الحسنى التي أوفت على الغاية حسنا وكمالا وتماما. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إن هذا الحديث لا يعني أن أسماء الله محصورة في هذا العدد. إن لله جل وعلا أسماء لم يطلع عليها لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل استأثر بها سبحانه في علم الغيب عنده. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وذهاب حزني. إن شأن هذا العدد من أسماء الله عز وجل أن من أحصاه حفظا وعملا ورعاية ورواية فإنه يكون سببا في دخوله الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. كما تقول: عندي 1000 دينار أو 1000 دولار أعددتها للحج. إن هذا لا يعني أنك لا تملك غيرها، لكن هذا يعني أن هذا المبلغ المخصوص إنما رصدته لغاية مخصوصة، وهي القيام بشعيرة الحج. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ما معنى قول الله تعالى: فادعوه بها، أي سموه بها ونادوه بها وأثنوا عليه بها وسلوه بها سبحانه وتعالى. إن الدعاء قد يكون ثناء محضا، وقد يكون دعاء مسألة وحاجة. يعني ومن الأمثلة على ما يكون ثناء محضا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر آية الكرسي. يعني وغير ذلك من آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها ثناء على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا يلحقها ولا يرتبط بها دعاء معين. لكن النوع الآخر من دعائه سبحانه بأسمائه الحسنى أن تدعوه بها، أن تسأله حاجتك بها، أن تستحضر من أسمائه جل وعلا ما يناسب المقام. إن كنت في حاجة إلى رزق سألت الله باسمه الرزاق، إن كنت في حاجة إلى هدى سألت الله باسمه الهادي، إن كنت في حاجة إلى توبة ومغفرة سألت الله باسمه التواب، سألت الله باسمه الغفور، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أن تستحضر من أسماء الله ما يناسب المقام فتدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طب كيف يكون إلحاد في أسماء الله؟ إنما يكون الإلحاد في أسماء الله من خلال التعطيل أو التمثيل، أو أن تشتق لله جل وعلا اسما لم يسم الله به نفسه، أو أن تشتق للأنداد والأصنام اسما من أسمائه عز وجل. يعني تلك أنواع أربعة من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. يعني أولها التعطيل، أن تنكر اسما من أسماء الله عز وجل، أو أن تنكر شيئا مما دل عليه. إن المشركين كانوا ينكرون اسم الله الرحمن، إن الله جل وعلا يقول في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. في وقت كتابة صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب باسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: أما الرحمن فما ندري ما هو، لكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. إن هذا تعطيل لاسم من أسماء الله عز وجل. يعني ثم يقاس على ذلك من عطلوا أسماء الله بدعوى التنزيه، يعني عندما نفوا أسماء الله تعالى زعما منهم أن إثباتها يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، وكذبوا. لا أحد أعلم بالله من الله، لا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن أهل الحق إنما يثبتون لله جل وعلا ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تعطيل ولا تمثيل. إن ربي جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء، كل ما خطر بذهنك فالله سواه. لكن في نفس الآية وبعدها مباشرة يقول: وهو السميع البصير. إن الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك والتماثل في المسميات. إن الله جل وعلا سمى نفسه السميع البصير، إن الله جل وعلا جعل الإنسان خلقه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن شتانا ما بين سمع الله وبصره، وما بين سمع المخلوق وبصره. إن سمع الله وبصره على نحو يليق بجلاله وكبريائه وكمالاته التي لا حد لها، لكن سمع المخلوق وبصره إنما يليق بالضعف المخلوق وعجزه ونقصه وبشريته وفنائه. نعم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، وسوف يأتي عليه حين يصبح خبرا من الأخبار. ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. النوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن تشبه الله تعالى، أو أن تشبه صفة من صفاته بصفات المخلوقين. وفي القرآن الكريم: ليس كمثله شيء، فكل ما خطر بذهنك فالله سواه. إن الله ليس كمثله شيء، إن الله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد. النوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن تشتق له اسما لم يسمي الله به نفسه. إن أسماء الله توقيفية، النصارى يسمونه الآب، يقولون باسم الآب، إن الله لم يسمي نفسه بذلك. إن الفلاسفة يقولون إنه العقل الكلي، إنه العلة الفاعلة، ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، ما سمى الله بها نفسه ولا سمته بها أنبياؤه ورسله. نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. آخر نوع من أنواع الإلحاد أن تشتق لأصنام القوم وأندادهم أسماء من أسماء الله عز وجل. الناس المشركون اشتقوا اسم العزة من العزيز، واسم اللات من الله عز وجل، وكل ذلك إلحاد في أسماء الله. وينبغي لأهل التوحيد أن ينتبهوا لذلك وأن يدعوا نصب أعينهم هذه الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دعاء الله جل وعلا بأسمائه باب من أعظم أبواب التقربات والتعبدات. إن الدعاء هو العبادة. إن الناس لو أخلصوا لربهم جل وعلا في دعائهم ثم دعوه بزحزحة الجبال عن مواضعها مخلصين لزحزحها لهم. نعم، لكن الدعاء له آداب لا بد أن ننتبه إليها. نحن في زمان طغت فيه المادية وكشرت عن أنيابها، فنحن أحوج ما نكون إلى التعرف على هذه الدقائق وإلى تلك اللطائف. أول أدب من أداب الدعاء أن تجمع قلبك على الله عز وجل. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاه. أن تخلص لله جل وعلا في دعائك، ألا تجعل بينك وبينه وسائط من خلقه. نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. المسألة الثانية من آداب الدعاء أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، أن تحسن ظنك بالله عز وجل، أن توقن إن شاء الله أن الله سيستجيب لك دعاءك، أن تجزم المسألة فتقول: يا ربي اغفر لي إن شئت، إن كنت تريد أن تغفر لي فاغفر لي. ما هكذا يكون الدعاء؟ إن الله لا مكره له. إن الدعاء يكون جزما، فإن الله جل وعلا لا مكره له. أن تحسن الظن بالله عز وجل أنه سيجيبه، أن تجمع قلبك على الله جل وعلا في الدعاء، أن تدعوه مخلصا له الدين، أن تقطع وأن تلزم فلا تقل اللهم اغفر لي إن شئت. يعني ثم انتبه، يعني لا بد أن تبدأ دعاءك بأن تحمد الله عز وجل، أن تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في المجلس فرأى رجلا يصلي، فبعد أن صلى قعد وقال: اللهم اغفر لي. نعم، فقال: عجل هذا؟ ثم ناداه فقال: إذا أردت أن تدعو فاحمد الله تعالى وأثني عليه بما هو أهله، ثم صلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بعد ذلك بما شئت. يعني لا بد أن يقدم بين يدي دعائه الحمد لله عز وجل، وأن يصلي ويسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدعاء محجوب حتى يصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أن تتجنب الاعتداء في الدعاء، أن لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ولا بشيء مستحيل، إنه لا يحب المعتدين. يعني إن من العدوان في الدعاء أن تدعو بإثم. أن تدعو بظلمة، أن تدعو بقطيعة رحم، أن تدعو بأمل مستحيل. طالب دخل في امتحان الجغرافيا وسئل ما هي عاصمة الجزائر، فقال موزمبيق، وكتف ورخ الإجابة موزمبيق. طيب، ثم طالب اللهم اجعل عاصمة الجزائر موزمبيق من أجل أن ينجح. هل يمكن أن يقبل هذا الدعاء؟ دعاء بتغيير الحقائق وطمس الوقائع، هذا عدوان في الدعاء، هذا دعاء بالمستحيلات لا سبيل إلى تحقيقه، نوع من أنواع البغي والعدوان في الدعاء. أن يكون دعائك أقرب إلى الخفية، أدعو ربكم تضرعا وخفية. إن الله امتدح عبده زكريا فقال إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. دعا ربه دعاء خفيا. إن الله جل وعلا يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع صوته قليلا فيسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزل القرآن ومن جاء بالقرآن. نعم، فقاله ربه جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. إن جهرت بصلاتك سب المشركون، يعني وإذا خافت بصلاتك لم يسمعك المصلون خلفك، فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم، وقال ربي جل وعلا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يعني ثم أن تكرر في السؤال، أن تلحف في الطلب. إن الله جل وعلا يحب من عبده أن يلح في المسألة، ألا يستحسر، ألا ينقطع. يستجاب للعبد ما لم يستحسر، ما لم يستحسر يعني ما لم ينقطع، يقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر وينقطع ويترك الدعاء. إنه يستحب للداعي أن يرفع يديه إلى الله جل وعلا هكذا، لا يرفعهما متباعدتين، يرفعهما متقاربتين متضامتين على هيئة المتسول المستجدي الشحات الفقير الذي يستجدي ربه ويتضرع إليه. إن الله حيي ستير يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا أو فيردهما صفرا. وإذا سألت الله فإنما نسأله ببطون أكفنا لا نسأله بظهرها، إنما نسأله ببطون أكفنا. ثم أن نستقبل القبلة من آداب الدعاء، استقبال القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر استقبل القبلة وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ثم ما زال يناشد ربه ويسأله حتى سقط رداءه من على منكبيه صلوات ربي وسلامه عليه. سيدنا سعد ابن أبي وقاص اشتكى منه أهل الكوفة فأرسل إليه عمر فعزله، ثم أرسل عمار مكانه، فما زالوا يشكون ويشكون. وسيدنا عمر تحير استخدمه ثم قال يا أبا إسحاق إن أهل الكوفة يقولون إنك لا تحسن أن تصلي. فقال والله يا أمير المؤمنين ما عدوت بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لقد كنت أصلي بهم صلاة العشاء فكنت أركض في الأوليين وأخف في الأخرين، ركعتين الأولى والثانية يعني أكون فيهما متأنيا، الركعتين الثالثة والرابعة تكون صلاتي فيهما خفيفة، ما جاوزت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهما. نعم، فأرسل إلى الكوفة من يتجول في مساجدها ليسأل عن سعد بن أبي وقاص، وكل الناس أثنوا خيرا إلا مسجد لبني عبس، يعني دخل فيه فقال الرجل يقال له قتادة ابن أسامة فقال: أما وقد سألتنا؟ إن سعدا لا يسير مع السرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية. ظلمه بهذه الدعوة فوقف سعد، لكنه تأدب بأدب النبوة. يعني لقد دعا دعاء مظلوم لكن لم يتجاوز في الدعاء، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا وقام في مقامي هذا رياء وسمحة. يعني قيد دعاءه بأن يكون هذا الرجل كاذبا في دعواه وأن يكون مقامه هذا رياء وسمعة. اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. طال عمره حتى تجاوز 80، طال فقره، تعرض للفتن، كان يتعرض للجواري الفتيات الصغار يغمزهن بعينيه كما يفعل الشباب الصغار، وقد سقط حاجبه على عينه من شدة الكبر، فيتعجب الناس ويسألون فيقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إن الله جل وعلا يقول لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ثم نختم بهذه القصة الجميلة، لقد ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. نعم، لقد ذكر رحمه الله يعني ما حدث لأبي بكر الدينوري، كان يقول: كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى الزبداني، فركب معي ذات يوم شخص يعني ثم أشار إلي أن أسلك طريقا لا أعرفه، فقلت: أنا لا أعرف هذه الطريق. فقال: أسلكها فإنها أقرب. يعني قال: دخلنا فيها فانتهينا إلى واد قفر موحش ليس به أحد وبه قتلى. يعني فقال: أمسك عليك بغلك. نعم، فقال: أمسك عليك بغلك حتى أنزل. فنزل ثم جمع ثيابه يعني ثم استل سكينا. فقلت له: ماذا تريد؟ يعني فقال: أريد قتلك. فقلت له: لك البغل والمال. قال: أما البغل والمال فهو لي، هذه لا مناقشة فيها، المسألة دي منتهية، الكلام الآن حول نفسك أنت. فقلت له: ولما؟ يعني جريت منه جرى ورائي، خوفته بالله، ذكرته بالعقوبة، بالمقام بين يدي الله عز وجل. أبدا، قلب أقصى من الحجر، ما سمع كلمة، ما استجاب لرجاء، ما استجاب لاستغاثة. فقلت: هل أمهلتني حتى أصلي ركعتين أختم بهما حياتي وأفعل بنفسي ما شئت؟ يعني فقال: هي يعني قم وعجل. يعني قال: فوقفت، السيف مسلط على رقبتي واللص قائم على رأسي، هيه عجل هيه عجل. فقال: أرتج علي، ضاع مني القرآن كله، ما وجدت كلمة ولا الفاتحة وأبدا، الله أكبر والدنيا كلها ضاعت. يعني فوقفت متحيرا مرتبكا. يعني فألقى الله على لساني قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. نعم، يقول: فوالله ما تلوت حتى رأيت فارسا قادما من فم الوادي بيده حربة. يعني فعندما رآه اللص قام مستقبلا له فطعنه طعنة فأردته قتيلا. فأمسكت به وقلت له: من أنت؟ يرحمك الله. فقال: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه، أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم يا رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. In a series where the Sheikh wants us to know Allah Azza wa Jal and get closer to Him, he's reminding us of the surah of Allah Azza wa Jal in the Quran, where Allah says what the meaning could be translated to: and to Allah is the perfect attributes and names and beautiful names, so call Him with it and stay away or do not do like those who make ilhad in His names. And also Allah said, Allah is the only one, to Him belongs to all nice and beautiful attributes. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us in the hadith that Allah azza wa jal has 99 names. 100 minus 1. Whomever counted it, whomever preserved those names, memorized them, and do the dutiful part for them, he will enter paradise. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying there is 99 names, that does not mean that the 99 names is the only, there is only 99 names for Allah azza wa jal, the Almighty. And this is just like the Sheikh has given an example. If somebody said, I have $1,000 that I want to preserve for Hajj, that does not mean he only have $1,000. He has some other money, but he preserved those for Hajj. So these are 99 names that Allah Azza wa Jal told us about, want us to preserve them and use them in this life to our own goodness. And also in the hadith of the Prophet ﷺ, where all of you know that he alayhi salatu wasalam asked Allah with all his names and attributes, the one that he taught us, and he told any of his angels or any of his good servants, or he kept him in the unseen, in the world of the unseen, for the future, or and to make the Quran our relief and so on. So in that hadith, you know there is more names, and there is some that Allah Azza wa Jal did not let any of his creation know about yet. And when Allah Azza wa Jal tells us to call him with it or to ask him with it, that means you thank Allah Azza wa Jal with these names, with these attributes. You seek Allah Azza wa Jal with these names and attributes. And you glorify Allah Azza wa Jal with these names and attributes. And you ask your need with the proper name. Like if you need sustenance, you ask the sustainer to do this. If you need repentance, you ask Allah who repents the sins to repent or forgive your sins, and so on and so forth. Or if you need guidance, you ask Allah's guidance, his name of the guidance, and so on. And the part of the ayah that says to make ilhad and stay away from those who make ilhad with his names, there is four things. The first one is to deny the names of Allah Azza wa Jal, or to deny the proof that came to it. To deny that Allah Azza wa Jal is the merciful, for example. Just like the disbelievers at the time of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, they did not accept the name of Ar-Rahman, the merciful, the gracious. And in Sulh al-Hudaybiyah, when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was to write the treaty with them, they refused to put in the name of Allah, the gracious, the merciful, and they made it in the name of Allah. Or to say that this name is not part of the names of Allah because it's closer to humans. This is also denying Allah's name. So the first thing is not to deny any of his names and attributes that he mentioned in the Quran or any hadith. And whenever and the second part is to make Allah's names or attributes something closer to any of his creations. Like for example, when we all hear Allah Azza wa Jal say that there is nothing like him, but at the end he said, and he is the hearer, the seer, the one who hears and sees. But his hearing is not like our hearing, not like any of his creation's hearing, which is limited. But Allah's hearing surrounding everything, he got the knowledge of everything in his hearing. And it's not like our hearing with the same ways and tools. It is something that's appropriate to his might and to his status. And the second part or the third part is to name Allah Azza wa Jal with something that he did not name himself with. Like to find another name that he, Allah Azza wa Jal, the Almighty, did not name himself with that name. Or the fourth one is to give any of the idols a name that derived from Allah's names or attributes. Like the kuffar of Quraysh, the disbelievers of Quraysh, they named one of their idols Al-Uzza from the Mighty Allah, the name of him, the Might. And the Shaykh wants us to know that asking Allah, seeking him with his attributes and beautiful names, is part of getting closer to Allah Azza wa Jal. But remember, the dua, the supplication, is part of your worship. It's ibadah. to Allah Azza wa Jal. And it has etiquette that the Shaykh wants us to know, so we will use the proper etiquette with Allah in asking Him and seeking Him. The first one, that your heart should be aware of what you're saying, should be compelled to Allah Azza wa Jal to have Allah's presence in front of you in your heart, and not to be asking Him and your heart is somewhere else, and not to have any mediation between you and Allah Azza wa Jal. Allah said, in the Quran, tell my servants that I'm close, and let them ask me, I will answer their dua, their supplication. Allah Azza wa Jal did not put anybody in between you and your supplication. The second thing, that you need to be certain and firm that Allah Azza wa Jal will answer your dua, will answer your prayers. He will answer whatever you ask Him. And not to say, oh Allah, forgive me if you wish. This is not firmness. This is not politeness with Allah Azza wa Jal. No one can force Allah to anything, but be firm in what you ask in Him. And to have the good thinking about Allah Azza wa Jal. And also the third one is to thank Allah Azza wa Jal and to make prayers and peace and blessing on His Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A man came in the presence of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and he prayed. And after the prayers is finished, he said, oh Allah, forgive me. So the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told him that you were in a hurry. You're supposed to thank Allah Azza wa Jal first. You need to make prayers on the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And then ask your need. You ask Allah Azza wa Jal what you want. Because all supplications are held until you make peace, ask Allah's peace and blessing on the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Fourth, that you need to stay away from any sin or any harm or any aggression or any or ask Allah Azza wa Jal to cut any of the kinship, or ask for something that's impossible. And the Shaykh gave an example of a student was asked, what's the capital of Algeria? And he said, it's Mozambique. And then he went and started praying and praying hard and asking Allah, oh ya Allah, make the capital of Algeria Mozambique. Of course it's not going to happen. You cannot ask Allah Azza wa Jal to change the facts that He already put on earth. So you need to ask of something that is proper to Allah Azza wa Jal. And the fifth one is to ask Allah Azza wa Jal in secrecy between you and Him, just like Allah Azza wa Jal has mentioned about Zakariya alayhi salam, when he asked Allah Azza wa Jal in very soft calling of Allah Azza wa Jal. So he will be staying away from showing off in front of others. So you, when you ask Allah Azza wa Jal, there is nothing that you have in your dua that could showing off. And the sixth one is to repeat the question or the need that you have from Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal likes those who insist and persist in their asking of Allah Azza wa Jal. And He don't like those who quit and follow the shaitan and say, oh, I asked Allah Azza wa Jal, He didn't answer me. No, you have to be certain Allah will answer you, and always insist and keep asking Allah Azza wa Jal. And repeat your question to Allah, repeat your asking and your dua, and Allah will answer you. And do not be despair of Allah's mercy. And also to raise your hands. And as the Shaykh has showed us in the khutbah, is to get them close to each other and to raise them up, facing up, not downwards. Allah Azza wa Jal feels shy if somebody raises his hand and asks him and to return them empty. So He will answer you, He will give you something. And the last one is to face the Qibla as the Prophet ﷺ did in the Battle of Badr, when he raised his hand and he kept insisting to Allah Azza wa Jal fulfill his promise toward him until his garment fell on him and from his back, and Allah supported him with the victory in the Battle of Badr. And the Shaykh is reminding us about the story that happened to Sa'd at the time of Umar, when he was the governor of Al-Kufa. And the people of Kufa has complained about Sa'd and the way that he prays with them. So he put him aside and he sent Ammar. But then when they complained again, he sent somebody to check on what's going on, what is the situation in Kufa. And whomever he sent, he went to all the masajid and they all said nice things and complimented Sa'd. Except for one masjid where there was Qutad ibn Usama, who claimed falsehood about Sa'd, to the point where you could see that the respect that Sa'd ibn Mu'adh said, which is the dua of someone who is been oppressed, and he said, "Oh Allah, if he is lying and he's doing this out of showing off, oh Allah, increase in his age." And that man lived to be over 80, and make him poor. And he was one of the poorest. He was going in the alleys with no money, asking people for food and everything, and make him exposed to all fitan, all trials and afflictions. And he was so affected to the point where he was looking at young girls and start, you know, flicking with his flirting with them and so on. And he used to say, "This is the dua, the answer of the dua of Sa'd on me." And the Shaykh concluded with a very beautiful story about why Allah Azza wa Jal has descended, or one of the ayah, who is to answer the needy when he is asking him, when he seeks Allah. And the Shaykh said, and he said, Abu Bakr al-Dinuri, he was traveling from Syria or Damascus or Sham at that time. And he had a companion that he picked up on the way to take him in the route. And he told him, "There's a shortcut, we need to take this alley. It's a shortcut, it's better for you and your mule." And when they entered that valley, it was like almost like a dead valley, one of those empty valleys. And the man immediately turned against Abu Bakr, where he got a knife or a sword, and he wanted to kill him. So he told him, started reminding him of Allah and the fear of Allah Azza wa Jalla. He said, "Take the money, take my mule. But why you want to kill me? Don't you know the severity of the punishment of those who kill unjustly?" And he could not convince him to stop him from killing him. He said, "Oh, I got that for sure. I'm going to get your mule, I'm going to get your money. That's not a problem." But he insisted of killing him. So he said, finally, "Okay, let me at least pray 2 rak'ahs. Let me come to Allah Azza wa Jalla before you kill me." He said, "Okay, do it very quickly." So imagine someone is trying to pray and the sword is on top of his head. And he says in the narration that he could not even remember anything of the Quran. He could not say Al-Fatiha or anything after he said Allahu Akbar, because the guy was with the sword in his neck trying to kill him. But he remembered this ayah, "Amma yujibu al-muttarra idha da'a," to the end of that ayah, surah, the ayah. Who's going to fulfill or answer the needy when he is seeking him, when he is seeking Allah or making supplication to Allah? And before he even finished, there was a man that came in on a horse rushing toward them, to the point where he surprised the other guy, and he had like an arrow or something, and he put it in his chest and he killed him. He asked him, "Who are you?" He said, "I'm the messenger of that you have claimed and you called and asked. I'm the one that who is going to relieve the needy. This is the time we need to come closer to Allah Azza wa Jal, with asking him with all his names and attributes. May Allah make us among those who will survive and the hereafter." Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wa la udwana illa ala al-zalimeen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات،